السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نبدأ مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستهلها بشرح حلية طالب العلم. وقد بدأنا في اللقاء السابق في الفصل الثاني بعنوان كيفية الطلب والتلقي، أي كيف يطلب الإنسان العلوم الشرعية وكيف يتلقاها. ووصل بنا الحديث إلى قوله: فأمامك أمور لا بد من مراعاتها في كل فن تطلبه. حفظ مختصر فيه، ضبطه على شيخ متقن، عدم الاشتغال بالمطولات وتفاريق المصنفات قبل الضبط لأصله، لا تنتقل من مختصر إلى آخر بلا موجب، فهذا من باب الضجر، اقتناص الفوائد والضوابط العلمية، جمع النفس للطلب والتلقي فيه، والاهتمام والتحرك للتحصيل والبلوغ إلى ما فوق حتى تفيض إلى المطولات بسابلة موثقة. وتكلمنا عن حفظ المختصر وضبطه على شيخ متقن، وقلنا لزاما ولا بد، وقلنا أقل شيء ولا ينفك عنه طالب علم أن يكون على صلة دائمة بشيخ متقن للعلوم، يراجعه في بعض المسائل ويجلس معه بين الحين والحين. أما أن ينقطع انقطاعا تاما بينه وبين من هم أعلى منه كعبا في العلم، فهذا سبيل الهلاك له، ولن يفلح ولن ينجو، بل سيصاب بالعجب، ومن ثم يأتي من ورائه شر كبير. قال العثيمين رحمة الله عليه: هذه أمور لا بد من مراعاتها كما قال الشيخ. أولا حفظ مختصر فيه، فمثلا إذا كنت تطلب النحو فاحفظ مختصرا فيه، إن كنت مبتدئا فلا أرى أحسن من متن الأجرومية، لأنه واضح وجامع وحافظ وفيه بركة. ثم متن الألفية، ألفية ابن مالك، لأنها خلاصة علم النحو، كما قال هو نفسه: أحصي من الكافية الخلاصة كما اقتدى فنا بلا خصاصة. وفي الفقه احفظ زاد المستقنع، لأن هذا الكتاب مخدوم في الشروح والحواشي والتدريس، وإن كان بعض المتون الأخرى أحسن منه من وجه، لكن هو أحسن منها من وجه آخر من حيث كثرة المسائل المدودة فيه. في الحديث متن عمدة الأحكام، وإن تلقيت في بلوغ المرامي، وإذا كنت تقول أما هذا وأما هذا، فبلوغ المرامي أحسن لأنه أكثر، ولأن الحافظ ابن حجر بين درجة الحديث، وهذا مفقود بالنسبة لعمدة الأحكام. وإن كان درجة الحديث فيه معروفة، لأنه لم يضع في الكتاب إلا ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، وكما تعلمون أن ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم فقد اتفقت كلمة علماء الحديث على أنه صحيح النسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك ما كان في أحدهما. وهذه قضية ينبغي لطالب العلم أن يحسمها ولا يكسر من الكلام فيها، فإن وجدت من خالفك فيها فهو مجادل صاحب خصومة وصاحب جدل، فكف عن الكلام عنه. الأحاديث الموجودة في الصحيحين أو في أحدهما صحيحة النسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أصل مقطوع به. يقول في التوحيد: من أحسن ما قرأنا كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقد يسر الله في الآونة الأخيرة من خرج أحاديثه وبين ما في بعضها من ضعف، والحق أحق أن يتبع. في الأسماء والصفات: من أحسن ما ألف وما قرأت العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، فهي كتاب جامع مبارك مفيد. وهلم جرى: خذ من كل فن تريد طلبه كتابا مختصرا فيه واحفظه. ثانيا ضبطه على شيخ متقن، ولو قال ضبطه وشرحه لكان أولى، لأن المقصود ضبطه وتحقيق ألفاظه وما كان زائدا أو ناقصا، وكذلك الشرح يستشرح هذا المتن على شيخ متقن. وكما قلنا فيما سبق أنه يجب أن يضاف إلى الإتقان صفة أخرى وهي الأمانة، وقد أشرنا إليها قبل ذلك، وقلنا أن الأمانة في التبليغ في غاية الأهمية، والذي نعنيه بذلك أن يتكلم المسلم بالعلم وبما تعلم بغض النظر أنه عمل به أم لا. أما أنه يأتي في قضية معينة عجز لشهوة أن يمتثل للنص الشرعي فيها، وعند الكلام والسؤال عنها يتلاعب ويداهن ويميع، لا، هذا ليس عنده أمانة، هذا ليس عنده أمانة. لأن هذه من أهم ما يكون، وأنتم تعلمون أن ذكر القوة والأمانة في القرآن متعدد، لأن عليهما مدار العمل. فقد قال العفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. وقال صاحب مدين، بل قالت ابنته: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقال تعالى في وصف جبريل: ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. فعلى هذين الوصفين، القوة والأمانة، تبنى الأعمال كلها، فلا بد من شيخ متقن ويكون أمينا. وكما لا يخفى عليكم إخواني، شيخ متقن لا بد أن يكون تلقى العلم عن آخر، وهكذا حتى يصل السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والأمانة تعرف من خلال سيرته ومن خلال مواقفه، الأمانة تعرف من خلال سيرته ومن خلال مواقفه ومن خلال كلامه في الأحداث وفي الملمات وفي النواكب والمصائب. الثالث: عدم الاشتغال بالمطولات. وهذه أعني الفقرة الثالثة، مهمة جدا لطالب العلم أن يتقن المختصرات أولا حتى ترسخ العلوم في ذهنه، ثم بعد ذلك يفيض إلى المطولات. ولكن بعض الطلبة قد يغرب فيطالع المطولات، ثم إذا جلس مجلسا قال: قال صاحب المغني، قال صاحب المجموع، قال صاحب الإنصاف، قال صاحب الحاوي، ليظهر أنه واسع للطلاع، وهذا خطأ. وهذا إن شاء الله سيأتينا في آفات طالب العلم بما أطلق عليه المصنف، ما هو التنمر بالعلم، ودي آفة في طالب العلم سيأتي الكلام عنها بالتفصيل. يقول: ونحن نقول ابدأ بالمختصرات أولا حتى ترسخ العلوم في ذهنك، ثم إذا من الله عليك فاشتغل بالمطولات. ولهذا قال: عدم الاشتغال بالمطولات وتفاريق المصنفات قبل الضبط والإتقان لأصله، أي لأصل ذلك العلم. يبقى احنا لكي تكون الأمور تمشي كما قرر العلماء، بنضع ضوابط معينة لكل العلوم على وجه الإجمال، اللي هي أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. ضوابط لكل علوم الشريعة في القراءات وفي التفسير وفي الفقه إلى غير ذلك. بعد أن تؤخذ هذه الضوابط وتتقن إتقانا، بعد ذلك نبدأ في كل علم بضوابطه وبأصوله، في علوم العقيدة وعلوم الفقه وأصول الفقه إلى غير ذلك، ضوابط توضع من خلالها إذا قرأ المسلم في أي مسألة يستطيع أن يستبين له وجه الحق، وإذا استمع إلى غيره يستطيع أن يميز بين الغث وبين السمين. ولكن الذي نريده إخواني أن يكون عندنا إنصاف، ودائما إذا تعلمت مسألة فاجعل المسألة هي المهيمنة عليك، لأن الموروث الثقافي في غالب الأحيان بيؤثر على العلم الجديد، وهنا مكمن الخطورة. الموروث الثقافي، يعني الذي تعلمناه قبل ذلك بغض النظر كونه خطأ أو صواب، هذا الموروث يؤثر دائما على العلم الجديد. لا، لا نريد ذلك، نريد القواعد والأصول التي تؤخذ أن تكون هي المهيمنة عليك وعلى ما تعلمته وعلى من تسمع منه وعلى من تسأله. القواعد دي هي المهيمنة والمسيطرة. فلما تكلمنا وقلنا أهل السنة والجماعة لا يقبلون قولا ولا يقرون اجتهادا إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع، الأصل ده لابد أن يكون هو المهيمن على كل من تسمع وعلى كل ما تقرأ، لأن ده أصل أصله العلماء وأصل شامل وجامع لكل علوم الشريعة. أما أن نأخذ الأصول ولا تؤثر ولا تكون هي المهيمنة ما صنعنا شيء، وسنعود كما كنا، وسترجع الأمور أسوأ مما كانت. لا، إحنا نريد فعلا أن يكون للتعليم تأثير على سلوكنا. قواعد أخذناها يبقى مهيمنة ومسيطرة. طيب ضوابط وضعناها، خلاص ما الذي يضيرك أو يضير من تسمع له وتقرأ له أن يظهر له خطأ؟ ما الذي يضيره؟ وما الذي يضيرك أن تكون تعلمت شيئا كله خطأ؟ لا شيء في ذلك مطلقا، أنت معذور. ولكن إذا تبين لك وجه الصواب ولم تنتقل من الخطأ إلى الصواب انتفى العذر عنك، وستؤاخذ على كل ما تقع فيه من تقصير. يقول: وتفاريق المصنفات قبل الضبط والإتقان لأصله، أي لأصل ذلك العلم. وانتبهوا لهذه المسألة، وإياكم أن تشغلوا أنفسكم بالمطولات قبل إتقان ما دونه وقياس ذلك في الأمر المحسوس. أن ينزل من لم يتعلم السباحة إلى بحر عميق فإنه لا يستطيع أن يتخلص فضلا عن أن يتقن. الرابع: لا تنتقل من مختصر إلى آخر بلا موجب، فهذا من باب الضجر، فهذا أيضا آفة، يعني التنقل من مختصر إلى آخر أو كتاب فوق المختصر إلى آخر، هذه آفة، آفة عظيمة تقطع على الطالب طلبهم وتضيع على الطالب أوقاته. كل يوم كتاب، بل كل ساعة له كتاب، وهذا خطأ. وهذا طبعا لعلكم تلاحظون إذا اشترى طالب العلم بعض الكتب الجديدة يقرأ، فإذا من الله عز وجل عليه بشيء من المال واشترى كتابا آخر يترك القديم وينتقل إلى الجديد. ما صنعت شيء، ما صنعت شيء، ودي آفة طلب العلم بمفردك، دي الآفة الكبيرة. ومن أجل هذا نقول دائما ما نحن فيه، والفضل لله أولا وآخرا، هذا هو كان نهج السلف، يأتون بالكتاب أو بالمبحث من مباحث العلوم يقرؤونه ويتدارسونه فيما بينهم. ومن أجل هذا دائما الله يبارك فيك يا أخوانا، يعني إحنا المرحلة اللي إحنا فيها دي أنا بعتبرها تمهيد ومقدمة، بعد ذلك سننتقل إلى كتب السلف، وما أفعله معك أرجو أن تفعله أنت مع غيري كما فعله غيري معي، لأن لابد من ربط المسلمين وطلبة العلم بتراثنا، بسلف الأمة، بكتبها الحق الغض الطرية التي كان بينها وبين عصر النبوة قرنين ثلاثة أربعة بأقصى تقدير. أما أننا نترك كتب السلف ونبدأ نأتي بكتب المعاصرين مهما كانوا على جلالتهم وعلو قدرهم، هم الذين أمرونا بغير ذلك. عشان كده نريد أن نفرق بين واحد من المعاصرين من أهل العلم الأثبات صنف مصنفا وطرحه للناس، وبين أن يدرسه. يعني احنا لزمنا الأكابر ثلاث سنوات وهذا التقدير المولى عز وجل، ما سرأينا أحدا منهم قط يقرأ في كتابه، بل كل قراءة من إمام البيهقي ولا لكاء وانت طالع. ليه؟ أصل عندك أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل ده في القرن الثالث، واخد بالك؟ كتاب مثلا الرسالة للإمام الشافعي ده في القرن الثاني، كتاب مثلا أصول السنة لابن أبي زمنين ده في القرن الثالث أو آخره. تجد أن كتب السلف دائما هي أقرب الكتب إلى الصواب، بل هي الصواب. لذلك يخطئ كثيرا من يبدأ يقمش من كتب السلف ويعطي مصنفا ويدرسه للقوم. لا، أنت ما أتيت بجديد، كل ما في الأمر أنك أخذت من هذا نتفة ومن هذا نتفة ووضعتها بين دفتين ووضعت اسمك عليه، يعني يخشى عليك من العجب والرياء. و ولكن عليك بكتب السلف فهي أفضل شيء وخير طريق للوصول إلى العلم الصحيح. طيب يبقى مرحلة اللي احنا فيها الآن حلية الطالب العلمي أو وصول التلقي وصول الإيمان، هذا يعتبر جامع العلوم العقيدة، ولكن سيأتي في كل باب من أبوابها التفصيل إن شاء الله. يبقى الشاهد يا أخواننا، حينما نأتي بكتاب ونقرأه لابد أن يكون من كتب السلف الصالح أئمة المسلمين الذين أوصانا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم باتباعه. يقول: إذا عزمت على أن يكون قرارك الكتاب الفلاني فاستمر، لا تقل أقرأ كتابا فصلا من هذا الكتاب ثم أنتقل إلى آخر، فإن هذا مضيعة للوقت. ويقول: بلا موجب. أما إذا كان هناك موجب، كأن لم تجد أحدا يدرسك في هذا المختصر، ورأيت شيخا موثوقا بإتقانه وأمانته يدرس مختصرا آخر، فهذا موجب، لا حرج عليك أن تنتقل من هذا إلى هذا. خامسا: اقتناص الفوائد والضوابط العلمية، وهذا أيضا من أهم ما يكون. الفوائد التي لا تكاد تطرأ على الذهن، أو التي ينظر ذكرها أو التعرض لها، أو التي تكون مستجدة تحتاج إلى بيان الحكم فيها، هذه اقتنصها واضبطها بالكتابة فقيدها. لا تقل: هذا أمر معلوم عندي ولا حاجة أن أقيدها، أنا إن شاء الله لن أنساها، فإنك سرعان ما تنسى. وكم من فائدة تمر بالإنسان فيقول: هذه سهلة ما تحتاج إلى قيد، ثم بعد مدة وجيزة يتذكرها ولا يجدها. لذلك احرص على اقتناص الفوائد التي ينظر وقوعها أو التي يتجدد وقوعها. الإمام أبو الفرج الجوزي رحمة الله عليه، هذا الذي ذكره الشيخ العثيمين، قال عنه أبو الفرج الجوزي: كانت يعني تأتيني الفكرة والخاطرة فأستحسنها ثم أتركها فذهبت، فخطر في بالي أن إذا خطر علي شيء أن أدونه، ألف كتاب صيت الخطر من هذا الباب، يعني يخطر له الشيء فيقوم يكتبه، فسمى صيد الخاطر، يعني اصطاد كل ما يخطر في باله. كذلك احنا بنقول دائما وابدا، انت مثلا بتواظب على الحضور او في القراءة، قلمك لا ينفك عن يدك، دي مسألة منتهية، يعني قلمك ده قطعة منك. طيب وكذلك ورقة، يعني ورقة صغيرة كذلك معك، وأنت تقرأ تمر عليك قواعد فقهية وأصول وعلامات وضوابط، اكتب ده وسجله، ويبقى عندك في البيت أجندة خاصة لهذا الأمر. سيترتب على ذلك في فترة وجيزة تجد عندك من الضوابط والقواعد الشيء الكثير، وهذا يكون له تأثير عجيب في طلب العلم والترجيح بين الأقوال وتمييز الغث من السمين. كيف هذا؟ باقتناص الفوائد والضوابط التي تسمعها. ما هو ساعات احنا مثلا بنتكلم في مسألة من المسائل بنحتاج لنؤصل لها أصولا ليست موجودة فبنسمعك إياه، لابد أن تكتب. طيب بعض إخواننا بيسأل في مسألة معينة نضطر أن نستطرد فيها ونكسر الكلام ونأتي بقواعد، ينبغي أن تكتبها. بمثل هذه الكتابة واقتناص هذه الفوائد إن شاء الله تجد عندك الخير الكثير. يقول: أما الضوابط فناهيك بها، أيضا احرص على الاهتمام بالضوابط، ومن الضوابط ما يذكره الفقهاء تعليلا للأحكام، فإنها أي كل التعليلات للأحكام الفقهية تعتبر ضوابط لأنها تنبني عليها الأحكام، فهذه أيضا احتفظ بها. ولولا أني سمعت من بعض الإخوان الآن يتتبع هذه الضوابط في الروض المربع ويحررها لقلت إن من الحسن أن يكلف طائفة منكم بالقيام بهذا العمل، تتتبع الروض المربع من أوله إلى آخره، كل ما ذكر علة يقيدها، لأن كل علة ينبني عليها مسائل كثيرة، إذ إن العلة ضابط يدخل تحته جزئيات كثيرة. طيب اكتب كده في الهامش عندك. العلة هي أمر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على حكم شرعي، أمر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على حكم شرعي هو مسببه يدرك العقل العلاقة بين السبب والمسبب. تاني، العلة هي أمر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على حكم شرعي هو مسببه يدرك العقل العلاقة بين السبب ومسببه، بين السبب ومسببه. معنى الكلام ده يا إخوانا، العلماء الأصول تكلموا عن السبب وعن العلة، عن السبب وعن العلة، فقالوا أن كل من السبب والعلة يترتب عليها مسبب، يترتب عليها مسبب. وقالوا إن من الفرق أو الفوارق بين العلة والسبب أن في العلة إن استطاع العقل أن يدرك العلاقة بين السبب والمسبب ففي الحالة دي هنسمي الشيء ده علة. عجز العقل عن إدراك العلاقة بين السبب والمسبب هنسمي الشيء ده سبب. مثال ذلك، عندنا غروب الشمس سبب جعله الشارع علامة على وجوب صلاة المغرب، أدي معنى قولنا أمر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على حكم شرعي هو مسببه، يبقى غروب الشمس سبب لوجوب صلاة المغرب ولإفطار الصائم. طيب، هل يستطيع العقل أن يدرك العلاقة بين هذا الشيء والحكم؟ لا، يعني العقل يرتب لما جعل الله عز وجل غروب الشمس سبب لصلاة المغرب، طب لما لم يجعل غير ذلك؟ يبقى هنا العقل بيحتار في أن يدرك العلاقة بين الأمرين. طالما العقل عجز عن إدراك العلاقة هنسمي الكلام ده إيه؟ سبب. طيب، العقل استطاع أن يدرك العلاقة بين السبب والمسبب، العقل بإمكانياته المحدودة استطاع، ففي الحالة دي هنسمي السبب، هنسميه علة، هنسميه إيه؟ علة. قوله عز من قائل ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض الآية، فهنا الشارع الحكيم أخبرنا أن المحيض أذى، وبكونه أذى أمرنا أن نعتزل النساء، فجعل الشارع الأذى سببا لاعتزال النساء في المحيط. فبنقول هنا إيه؟ الأذى ده العقل أدرك العلاقة، في أذى، وطالما في أذى ينبغي أن تجتنب وتبتعد، يبقى في الحالة دي بنقول إيه هنا؟ إن الأذى العلة، الأذى الإيه؟ العلة. واخد بالك؟ وكما تعلمون الحكم يدور مع علته وجودا وإيه؟ وعدما، ولكن لابد أن نراعي إذا ثبت الشارع علة لشيء فيستحيل أن تزال العلة، إذا ثبت الشارع علة لشيء ثبتها قال لك علته هي والعلة دي موجودة يستحيل أن تزال هذه العلة، ما تنزلش. أنا أقول لك كلام دليل، أنا ممكن يقول لك لا خلاص المحيط ما عادش أذى مع الأدوية الحديثة والأشعة والإشعاعات والكلام ده كله ما عادش أذى، يبقى الأمور ترجع كما كانت، يستحيل. وده اللي احنا قلناه في الأصل الأولاني، كل ما وافق القرآن والسنة أثبتوا وما خالفهما أبطلوا. يبقى إذن العلة أمر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على حكم شرعي هو مسببه يدرك العقل العلاقة بين هذا الشيء وبين الحكم. أدرك العلاقة بينهم. عشان كده مثلا قوله عز من قائل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالعلماء قالوا إن السبب إن الإنسان يفطر في نهار رمضان أن يكون مسافرا أو أن يكون مريضا، ده السبب، واخد بالك؟ طيب هل استطاع العقل أن يدرك العلاقة بين هذا السبب وبين الفطر؟ قال لك آه، ده الواحد وهو صايم ما بيكلش خالص، والمرض ده بيحتاج إلى أكل مناسب وإلى علاج وإلى غير ذلك. كذلك الواحد المسافر ده فيه مشقة واضطراب وقلق وعدم راحة بال، فعلا وجدوا مناسبة بين المرض والسفر وبين الفطر. فعشان كده قالوا إن المرض والسفر علة الفطر في نهار رمضان. واخدين بالكم يا أخوانا؟ يبقى إذا استطاع العقل أن يدرك العلاقة بين الشيء ومسببه وبين السبب ومسببه، يبقى في هذه الحالة بنسميه علم. عجز عن إدراك العلاقة هنسميه إيه؟ سبب. واضح يا أخوانا المسألة دي؟ ما هو مالين اللي قلته اللي كتبت عليه كده؟ لا، الكلام اللي قبله بقى لما عايز انا اعرف. طيب حاضر. تعريف السبب هو امر ظاهر منضبط جعله الشارع علامه على حكم شرعي. امر ظاهر منضبط جعله الشارع علامه على حكم شرعي هو مسبب. لحد هنا ده اسمه ايه؟ السبب. هنزود بقى ونقول إن استطاع العقل أن يدرك العلاقة بين السبب والمسبب فيكون هذا هو الإيه؟ العلم. بس وضحت؟ يقول: إذا شك في طهارة الماء من نجاسته فإنه يبني على اليقين، هذه على كل حال تعتبر حكما وتعتبر ضابطا أيضا يعلم، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. فإذا ما شك في نجاسة طاهر فهو طاهر، أو في طهارة نجس فهو نجس، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. يبقى دي القاعدة اللي هي الأصل بقاء ما كان على ما كان، دي قاعدة فرعية من قاعدة كلية، وهي اليقين لا يزول بالشك، أو الشك لا يزيل اليقين، وديت من القواعد الخمسة الكلية. وهذا لو أن الإنسان كلما مر عليه مثل هذه التعليلات حررها وضبطها، ثم حاول في المستقبل أن يبني عليها مسائل جزئية، لكان في هذا فائدة كثيرة له ولغيره. ومن أجل هذا نقول دائما: كل كتب القواعد الفقهية الموجودة في التراث الإسلامي قل أن تجد قاعدة عليها أكثر من مثال أو مثالين، قل. فالمصنف يجي يحرر القاعدة ويقول لك عليها مثال أو اثنين. المطلوب مننا وانت إيه؟ كناس مبتدئين في طلب العلم، نمسك القاعدة ونبدأ. هو بيجيب لك مثال وبالمثال يتضح المقال، تبدأ أنت تأتي بأمثلة عليه. طب عجزت، يبقى القاعدة في ذهنك وانت بتقرأ في وردك اليومي أو بتطلب العلوم الشرعية، بالتأكيد ستسمع القاعدة مرة ثانية. حينما تسمع القاعدة بمثال آخر بسرعة، قلمك معك والورقة معك، دون وروح بيتك، واخد بالك؟ بحيث يبقى عندك القاعدة موجودة. مثلا اليقين لا يزول بالشك، واخد بالك؟ من ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل خيرا منه، يبقى عندك القاعدة والأمثلة والنماذج. يا إخوانا القواعد الفقهية دي من أضبط مسائل الشريعة، ويستقبلها عامة الناس بالقبول وبالرضا، لأنها بتخاطب العقل أول شيء. يعني ليس هناك مانع قط أن تقاعد قاعدة شرعية وتأتي عليها بأمثلة في موعظة للناس، بتحس بالأمور محكوم. يعني مثلا عندنا من جملة القواعد الماتعة اللي الناس بيستوعبوها في بعض الأحيان وفي بعض الأمور يضطرب، انت في الحالة دي تثبت له التناقض سيرجع الى الجادة. عندنا القاعدة بتقول ايه؟ شرعية الغاية لا تغني عن شرعية الوسيلة. شرعية الغاية لا تغني عن شرعية الوسيلة. ولها منطق آخر، الوسائل لها أحكام المقاصد، دي منطقها برضو. طيب انت بقى ايه تريد؟ أن توصل للناس أن ما يفعل خطأ بالقواعد، لا تدخل له في الموضوع مباشرة، ولكن ابدأ قل له يا رجل يا طيب، رجل يريد أن يصلي ولا يجد ماء، هل يجوز له أن يسرق ماء ويتوضأ ليصلي؟ كل الناس يقول لك لا. ليه؟ قال لك ما ينفعش. ما ينفعش ليه؟ أصل السرقة حرام. طب ما هو عاوز يصلي يقول لك لا هي ما ينفعش وخلاص. يعني قل أن تجد إنسان يقول لك ينفع، وما يقدرش يقول لك ضرورة هنا. ليه؟ لأن الشارع الحكيم أباح للإنسان عند تعذر الماء أن يتيمم، وعند تعذر التيمم أن يصلي فاقد الطهورين. طيب دي جبناها منين؟ أهو شرعية الغاية لا تغني عن شرعية الوسيلة. يعني أنت ليه غاية محددة مشروعة بغض النظر واجبة أو مستحبة أو مباحة، لابد أن تكون الوسيلة الموصلة لهذه الغاية نفس الطريق أقل درجاتها الإباحة، ولا يحل لك أن تستخدم المحرم لتصل إلى شيء محمود. مظبوط؟ زي ما ضربت مثلا قبل ذلك، إحنا دلوقتي البلد الاقتصاد منهار، والبنك الدولي عمال يتحكم فينا، صندوق النقد الدولي، وطبعا التعامل معاه محرم بكل انواع الادله. طيب واحد يقول لك طب خلاص انتهت، والانا البلد مردومه اثار، واخد بالك، والتماثيل الكبيره اللي موجوده في القاهره والكلام ده، خلي الغرب يجي هيبوس ايدك ويعد لك فيها من الاموال ما تعجز عن حصره، واطلع بقى على معبد ابي سنبل وشوف وادي الكباش وطلع ده كله بيعه، ستغتني في لحظه واحده. الدليل الشرعي لا يحل لنا. لما ده احنا مزنوقين؟ طب ضرورة، اللي عمال يتشدق بالضرورة في كل شيء هو مش فاهم. ودائما وابدا، ودي نصيحة خدوها مننا الله يبارك فيكم، اهتموا بدراسة الأصول وعلوم الآلة، لأن التلاعب فيها في فرق كبير جدا بين الضرورات تبيح المحظورات وبين الوسائل لها أحكام المقصد. دي قاعدة كلية ودي قاعدة كلية، والاثنين لا يتعارضوا. يبقى في فرق بين أنني وقعت في ضرورة سيترتب عليها هلاك للحاجيات الخمسة أو لبعضهم، أعمل الضرورة. طب في فرق بين أن أخذ وسيلة لهدف أسمى، ما ينفعش الكلام ده خالص. يبقى ينفع احنا نبيع الاثار بتاعتنا؟ هي طبعا بيع التماثيل محرم قولا واحدا تحت اي اعتبار، حتى لو كان التمثال من ذهب يسيح حتى يرجع يتحول الى ماده سائله وبعد ذلك نبيعه، اما هو على هيئه التمثال لا يجوز البتة، محرم باتفاق. طيب طب لما لا نعملها واحنا في ضروره وصندوق النقد هيبهدلنا اخر بهدله وهيعمل فينا ويعمل؟ قال لك لا، ما يستطيع احد ان يجرؤ ويقول بالجواز. لما؟ لأن ديت وسيلة محرمة لا يجوز الوصول بها إلى هدف أسمى مهما كان. طيب وكذلك باتفاق أهل العلم لا يجوز سلوك وسائل الشرك إلى الوصول إلى مقاصد حسنة كما يزعم القوم. دي ثوابت يا أخواننا عندنا. لذلك لعلني ذكرت لكم، وتقريبا هي موجودة عندي، إن شئتم أسمعكم إياها، فتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية في منتهى الإتقان والإحكام. طيب سؤل شيخ الإسلام علامة الزمان، ده الفتوى طويلة 3 صفحات، ها؟ لا ما أقصدش على الحاسوب بتطلع لك في ثانية واحدة، واخد بالك؟ طب اسمعوها الأول. سئل شيخ الإسلام علامة الزمان تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد الله بن أبي القاسم بن تيمية الحراني قال: عن جماعة يجتمعون على قصد الكبائر من القتل وقطع الطريق والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك، دول إيه؟ شطار، كويس. ثم إن شيخا من المشايخ المعروفين بالخير واتباع السنة، يعني على المنهج، صح؟ ما هو شيخا من المشايخ المعروفين بالخير واتباع السنة، اتباع السنة يبقى على المنهج، قصد منع المذكورين من ذلك فلم يمكنه، راح يوعظهم ويحتسب عليهم، ما حد سمع كلام، يسكت ما سكتش، عنده غيرة وعنده حمية وعنده حماس بس مش منضبط، فلم يمكنه إلا أن يقيم لهم سماعا يجتمعون فيه بهذه النية، وهو بدف بلا صلاصل وغناء المغني بشعر مباح بغير شبابة، فلما فعل هذا تاب منهم جماعة، وأصبح من لا يصلي ويسرق ولا يزكي يتورع عن الشبهات ويؤدي المفروضات ويجتنب المحرمات، فهل يباح فعل هذا السماع لهذا الشيخ على هذا الوجه لما يترتب عليه من المصالح، مع أنه لا يمكنه دعوتهم إلا بهذا؟ السؤال واضح؟ بس خد بالك هنا بيقول إيه؟ مع أنه لا يمكنه دعوتهم إلا بهذا، يعني السائل قفل الطريق على شيخ الإسلام، قال له ما قدرناش غير كده، إما يظل العيال دولت شطار وإما نعمل لهم الدرابوكة ويجي واحد يغني، بس خد بالك قال لك بدف بلا صلاصل اللي هي الشخاليل، ومغني من غير شبابة اللي هو الزمار، بس هيجتمعوا وإيه ويقعد يجيب لهم شعر وكلام كده وكلام كويس، العيال بقى أصبحوا يا المحترمين، ومن نسى بالغير كده يا ابن تيمية، ده السكة اللي قدامنا دلوقتي. أخونا بيقول لا يجوز، هو لا يجوز بس مش كلمة لا يجوز ما تطلعش من شيخ الإسلام كده، ده لازم يبسط القول حتى يسلم من يتكلم، واخدين بالكم يا أخوانا؟ ده اللي احنا بنقوله، احنا عندنا سبل الخير لإصلاح البلاد والعباد كثيرة متنوعة، الدعوة إلى الله عز وجل والتركيز ونشر العلم والتحذير الناس من الفساد بكل أنواعه، كده هتنضبط الأمور، وإلا كل يوم في المجتمع يظهر لنا علامات بينات واضحات خلل التربية عند أبناء المسلمين، وبغض النظر عن الشعارات، هو الشعار اللي يرفع لا للشريعة الإسلامية هو ده يعد عليك بسهولة؟ ده له دلالة عجيبة لما يبدأوا ينشروا ويقولوا ده هيخلوا الواحدة اللي ماشية عريانة يقطعوا هدومها، واخد بالك؟ طبعا الكلام ده مش هيحصل، ولن يسن قانون حتى بالاحتشام، مش هيحصل، والأيام بيننا، واخد بالك؟ بس أنا أريد أن أقول في نظرك إلى أن ما يصدر من المجتمع ويتنفس عنه الناس يدل على ما في النفوس، وإلا ما سمعنا قط أن ولي أمر مهما كان جبروته أجبر الناس على ترك الصلاة أو أجبر الناس على شرب السجاير، ما سمعنا بهذا، واخد بالك؟ ومع ذلك الأمور بين يدي القوم، يبقى التربية وتعليم الناس على الشرع وتخويف الناس من ربهم ومن يوم القيامة ومن الحساب كده ننصلح الأمور، لكن بدأنا نسلك مسالك ونجيب واد مطبلاتي وبشخاليل ويزمر ويطبل عشان الناس تبطل سرقة، اسمع شيخ الإسلام ماذا قال. الحمد لله رب العالمين، أصلي جواب هذه المسألة أصل وما أشبهها أن يعلم أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأنه أكمل له ولأمته الدين كما قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، وأنه بشر بالسعادة لمن أطاعه والشقاوة لمن عصاه، فقال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم الآية، وقال تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها أبدا، وأمر الخلق أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعثه به كما قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول الآية، وأخبر أنه هي الضمير عائد على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يدعو إلى الله وإلى صراطه المستقيم كما قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله الآية. إذا عرف هذا اللي فد كله الأصل أصل شكل الإسلام هذا، فمعلوم أن ما يهدي الله به الضالين ويرشد به الغاوين ويتوب به على العاصين لا بد أن يكون فيما بعث الله به رسوله، صح كده مظبوط؟ هل فيما بعث الله به رسوله الديمقراطية ومجلس الشعب؟ هنغلط نفسنا، كفى مغالطة. أعيد الفقرة تاني، إذا عرف هذا حاضر خدها صورها مش مشكلة خالص، أي أخ خدها يصورها ويجيبها وعلى حسابي. إذا عرف هذا فمعلوم أن ما يهدي الله به الضالين ويرشد به الغاوين ويتوب به على العاصين لا بد أن يكون فيما بعث الله به رسوله من الكتاب والسنة، وإلا فإنه لو كان ما بعث الله به الرسول لا يكفي في ذلك لكان دين الرسول ناقص، صح ناقص. يعني نحن قلنا إيه يا أخوانا، إحنا مش لاقيين حل للبلد في الدين إلا بالديمقراطية، طعن في دين الله، طعن في دين الله لا محالة. لما؟ لأن الله عز وجل أرسل الدين ليسعد الخلق جميعهم في دنياهم وأخرى، فإذا زعمنا أن ما وصلت به البلد من مشاكل لا سبيل له إلا هذا. أنا أذكر مرة من المرات في التسعينيات كنت بشتغل في المقاولات، فالشركة اللي بشتغل فيها تعذرت، فكان الراجل مدير الشركة بينه وبينه شيء من المعرفة، الشاهد دخلت قعدت معاه، فقال له والله يا شيخ عادل استحملنا شوية في الفلوس وكلام من ده احنا بنقع، وجبت خبير اقتصادي أول امبارح وإن شاء الله هينطق الشركة والأمور هتمشي. فالمهم وأنا قاعد بكلم معاه دخل الخبير الاقتصادي فبيقول له فلان الفلاني مقاول عندنا في الأخشاب، فبقول له أنت هتعمل إيه؟ قال له والله حطيت شوية قرارات وبعرضها عليك بصفتك راجل مقاول عندنا. قلت له يعني أول قرار إيه؟ قال أي مقاول عاوز سلفة تحت أي اعتبار ما فيش مانع عندنا، بس الجنيه بربع جنيه. قلت له ده أول قرارات مخالفة للشرع وما ينفعش. فرد عليه قال لي ما الناس ما فيش سبيل غير كده. قلت له لا كده الكلام معك ما ينفعش، أنا أتكلم مع رجل. قلت له يا أستاذ، قال لي نعم يا شيخ. قلت له المسلك ده مسلك غلط وده نذير شؤم على الشركة وعلينا كلنا ويخشى من الإفلاس والضياع. قال له والله يا شيخ عادل بقى يعني ربنا رحمته واسعة. قلت له ومن ينكر رحمة الله، ولكن ما تدخلهاش هنا، ده انت في طريق. النتيجة ايه؟ خلاصة الكلام ايه؟ هو أسبوع واحد نفذ الكلام ده مع المقاولين وجاءت الطامة الكبرى وأفلست الشركة كلها وهرب الرجل وأخذ أموالنا وإلى الله المشتكى. فكون ان انت تظن ان بمخالفة الشرع تبغي الصلاح انت كده بتطعن في دين الله، كده طعن في دين الله عز وجل، لأن التمسك بدين الله كله السعادة. طيب قال الشيخ إذا تبين هذا نقول للسائل إن الشيخ المذكور اللي هو إيه؟ شيخ معروف واخد بالك وباتباع السنة، أن الشيخ المذكور قصد أن يتوب المجتمعون على الكبائر فلم يمكنه ذلك إلا بما ذكره من الطريق البدعي، يدل على أن الشيخ جاهل بالطرق الشرعية، جاهل ما يعرفش الطرق الشرعية أو صاحب هوى لقى في الطريق الثاني مصلحة، قال له خلاص البسها البس الشرع ومشي فيه. كلام الشيخ هو يدل على أن الشيخ جاهل بالطرق الشرعية التي بها تتوب العصاة أو عاجز عنها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين كانوا يدعون من هو شر من هؤلاء من أهل الكفر والفسوق والعصيان بالطرق الشرعية التي أغناهم الله بها عن الطرق البدعية. واضحة؟ فلا يجوز أن يقال إنه ليس في الطرق الشرعية التي بعث الله بها نبيا ما يتوب به العصاة، فإنه قد علم بالاضطرار والنقل المتواتر أنه قد تاب من الكفر والفسوق والعصيان ما لا يحصيه إلا الله من الأمم بالطرق الشرعية التي ليس فيها ما ذكر من الاجتماع البدعي. ده شيخ الإسلام بيتكلم عن بدعة، فكيف بالشرك؟ فكيف بالشرك؟ يقول بل السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان وهم خير أولياء الله المتقين من هذه الأمة تابوا إلى الله تعالى بالطرق الشرعية لا بهذه الطرق البدعية. وأمصار المسلمين وقراهم قديما وحديثا مملوءة ممن تاب إلى الله واتقاه وفعل ما يحبه الله ويرضاه بالطرق الشرعية لا بهذه الطرق البدعية. فلا يمكن أن يقال أن العصاة لا تمكن توبتهم إلا بهذه الطرق البدعية، بل قد يقال إن في الشيوخ من يكون جاهلا بالطرق الشرعية عاجزا عنها ليس عنده علم بالكتاب والسنة وما يخاطب به الناس ويسمعهم إياه مما يتوب الله عليهم، فيعدل هذا الشيخ عن الطرق الشرعية إلى الطرق البدعية، إما مع حسن القصد إن كان له دين، وإما إن كان غرضه الترأس عليهم وأخذ أموالهم بالباطل، كما قال تعالى إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. فلا يعدل أحد عن الطرق الشرعية إلى البدعية إلا لجهل أو عجز أو غرض فاسد. بيتيالة متفصلة ولا فيها وسعة شوية؟ أبدا والله، كلام شيخ الإسلام رحمه الله وجاي بقدر الله، يعني جلت في ذهني فنظرت إلى الأجندة فوجدتها موجودة. يبقى أنا عندي قواعد تحكم دعوتي وتحكم عقيدتي وتحكم منهجي ومسلكي، قواعد كلية تطبق على الفرعيات. الشيء بقى الأغرب من كده ولحد النهاردة أنا مش لاقي له جواب كافي، أن كل من تكلم وأيد ما يحدث بشخوصهم وبأعيانهم أعرفهم معرفة شخصية من 79. من 79 كنت فين؟ 79 واخد بالك؟ وما تكلمنا قط فيما يتكلمون فيه. ده أنا بتكلم وإن استطاع أحد منهم أن يشكك في معشار الكلام يرني قرنه. واخد بالك؟ يبقى قواعد ماشيين عليها. شرعية الغاية مالها لا تغنى عن إيه؟ شرعية الوسيلة. أنا عندي وسيلة لابد. والمثال اللي ذكرناه باستمرار ودائما بقول مثال مضحك شوية، واحد شغال في مدرسة ولا في وحدة محلية دخل الوظيفة لقى امرأة خرجت الصبحية نسيت تلبس، واخد بالك؟ فقال لها تعالى انا عاوزك في موضوع كده، ودخل الغرفه واغلق عليه الغرفه وبدا يحدثه عن الادله الشرعيه المحذره من التبرج والامره بالستر، واخد بالك؟ وبالنقاب. خرجت تبكي وخلاص، وتاني يوم لبست السواد كان على رؤوسهن الغربان. الراجل ده اللي عمله صح ولا غلط؟ قال به في شرع الله قطع. لما؟ لانه سلك وسيله شرعيه. يبقى شيخ الإسلام بيقول إما مع حسن قصد وإما عن عجز أو لغرض دنيوي، ويعني نكف ألسنتنا عن الخوض في هذا لأننا أسمى وأعلى كعبا من ذلك، ولكن نقول أن المسلك المسلوك مسلك بدعي مخالف لا يجوز في شريعة الإسلام لا من بعيد ولا من قريب. نخلص بس الباب. يقول جمع النفس للطلب والترقي فيه والاهتمام والتحرك للتحصيل والبلوغ إلى ما فوقه حتى تفيض إلى المطولات بسابلة موثقة. يعني أنا أريد أن أقرأ في مجموع الفتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية، لا ده أنا عندي قاعدة عريضة، أريد أن أقرأ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجهل، ده أنا عندي قاعدة عريضة، أريد أن أقرأ في المجموع للنووي أو المغني لابن قدامة، عندي قاعدة عريضة. لكن تدخل في هذه الأمور هكذا مشكلة كبيرة جدا. ده ممكن بقى تقرأ أنت تتعجل من باب أخذ النتف، تأخذ كلام لبعض الأئمة والإمام بيسرده كقول مرجوح أو قول باطل، وتظن بنظرك القاصر إن هو ده قول الإمام، اللي احنا بنسميه الخطأ في الفهم. زي ما المثال المشهور المضحك المبكي لما واحد قال لك يجوز بالدليل الشرعي في البخاري أن نخلط اللبن بالماء ونبيعه، إزاي؟ قال لك حديث في البخاري. طب إزاي؟ قال لك أهو، قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن حقها حلبها على مائه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول بيتكلم عن قضية تانية خالص، عن الحق في لبن الناقة تحلب ويصدق بها حتى لو هي بتشرب، تقوم انت تقول حلبها على مائها، تخلط لبن بالماء، ايه ده؟ وده نشئ من ايه؟ ان هو وجد نفسه يعني ايه زي جماعه بتوع جماعه التبليغ، جماعه الضاله المنحرفه، خدوهم من على القهوه او تعالى معانا شويه، مشي ومضمض بقه من مكان الجوز وبقى كويس كده، مشي معاهم ساعتين اتنين، قوم ايه قول البيان. يا اخوانا انا لسه ما ده انا على جنابه من امبارح، يقول لك قوم البيان، انت شيخ انت بتستقل بنفسك؟ صدق نفسه، اي والله هو ده اللي بيحصل، صدق نفسه خلاص، قال البيان خلاص بقى سيبوني خلاص انتهت. هو ده الواقع دلوقتي، هو ده الواقع. الله يبارك فيكم، افطنوا لهذا وانتبهوا، لان الثمن انا وانتوا اللي بندفعه، احنا اللي بندفع الثمن. اما اهل السوق في مأمن، لانهم على صله وثيقه باشكالهم، اما اهل السنه دائما يدفعون الثمن من كرامه الله عز وجل او من اكرام الله عز وجل لهم رفعتها للدرجات. ولكن هذا ما ينبغي ان نسلم، بل لابد من الكلام ولابد من البيان. يقول وهذا ايضا مهم ان الانسان يجمع نفسه للطلب فلا يشتتها يمينا ويسارا، يوم يطلب العلم يوم يفكر ويقول افتح مكتبه الناس رزقهم على الله، ويوم ثاني اروح الى مبيع الخضار، وهذا ما هو صحيح. اجمع النفس الى على الطلب ما دمت مقتنعا بان هذا منهجك وسبيلك، فاجمع نفسك عليه، وايضا اجمع نفسك على الترقي منه. لذلك دائما انا بقول كده ايه، اقترب نفسك مره كده واسال نفسك انت على حق ولا باطل. بس ليه ما يكونوش هم على حق واحنا اهل بدعه؟ اطرح السؤال ده وعندك شك واضطراب، شوف واحد كبير وقعد معاه حتى اذا تيقنت انك على حق، خلاص بقى ما عندناش نتكلم فيها تاني، اقلبها وراك، وبعد ذلك انتقل لغيرها حتى تترقى وكل يوم تزداد. يقول اجمع النفس على الطلب ما دمت مقتنعا بان هذا منهجك وسبيلك، فاجمع نفسك عليه، وايضا اجمع نفسك على الترقي منه، لا تبقى ساكنا، لا تبقى ساكنا، ترقي، فكر فيما وصل اليه علمك من المسائل والدلائل حتى تترقى شيئا فشيئا، واستعن بمن تثق به من زملائك واخوانك فيما اذا اجتاحت المساله الى الاستعانه، ولا تستحي ان تقول يا فلان ساعدني على تحقيق هذه المساله بمراجعه الكتب الفلانيه والفلانيه، لا، الحياء لا ينال العلم به احد، فلا ينال العلم مستحل ولا متكبر. اكتب كده، قال النووي لا ينال العلم مستحل ولا متكبر ولا متلذذ بأفخاذ النساء. ده نص كلام النووي، مستحي ولا مستكبر ولا بمتلذذ بأفخاذ النساء، طبعا من حلال، واخد بالك؟ يعني درس العلم جه وجلس بجوار امرأتي، قال لك ايه رحمة ربنا واسع، شيء حد يجيب لك الاسطوانة واسمعها، هو ده أول مسمار في نعشك، واخد بالك؟ لا، ما ينفعش خالص. وقوله الاهتمام والتجرد للتحصيل والبلوغ إلى ما فوقه، معناه أن الإنسان يكون عنده شغف شديد تتحرق نفسه لينال ما فوق منزلته التي هو فيها حتى تفيض إلى المطولات بسابلة موثقة. يعني عندك قاعدة عريضة وضوابط تستطيع أن تسبح في المغني لابن قدامة ولا يخشى عليك من الغرق، وكذلك في غيرها من المطولات. أما تدخل المطولات دون شيء، لا، لن تفلح وستتشتت، بل ممكن أن تنتكس، فلابد من الانتباه لهذا. وكان من رأي ابن العربي المالكي أن لا يخلط الطالب في التعليم بين علمين، وأن يقدم تعليم العربية والشعر والحساب ثم ينتقل منه إلى القرآن. ألا يخلط الطالب في التعليم بين علمين، وهذا ليس على إطلاقه، بل يجب أن يقيد، ولعل ابن خلدون يقيد، فإن لم يفعل بيانا بينا ما يحتاج إلى قيد. أقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله هذه الرسالة في اللقاء القادم.